بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ هذه الحصة بطلب الجواب عن السؤال الذي تقدم طرحه البارحة، وهو معروف، ما الجواب؟ نعم، الإمامك الجماعة، لكن لماذا اشترطت الجماعة هنا؟ لماذا اشترطت الجماعة في الإعادة؟ ها؟ لكن لماذا لا يكون جماعة؟ لكن إذا كان مع الإمام، لكن ما أصل هذه التفرقة؟ من أصل ديالها؟ علاش هما داروا هذه الحالة هذه؟ إلا صلوا بجوج جماعة، إذا كان واحد فيهم معيد يسمى جماعة، لماذا؟ نعم صحيح، لكن ما أصل هذا الحكم؟ كل هذه الخصائص موجودة في الإمام، يعينه السلطان ونائب السلطان وله ما له، لكن ما هو أصل هذا الاسم والدليل لهذه التفرقة؟ ها؟ لا، ما فيش اختلاف، مالكية اثنان فما فوقهما جماعة. ها؟ نعم، يشترط في الإمام أن يكون مع من قبيل الأمير ومن يقوم مقامه إذا لم يجد في الجماعة. نعم معروف، ولكن ما الفائدة في هذا الشيء؟ لا، دابا باش نبينوا السؤال من جديد. إذا صلى رجل مع رجل وكان في سفر وأي منهما ليس إماما راتبا، حقت لهما صفة الجماعة وحصل لهما فضل الجماعة، هذا واضح أليس كذلك؟ لو أننا خرجنا مثلا وسافرنا إلى مكة ونصلي فاثنين جماعة ويحصل لهما فضل الجماعة، وإذا جاء شخص وقد صلى من قبل وأراد أن يعيد مع شخص آخر ليس معيدا، الإنسان سيصلي فرضا فاتخذ إماما، قال بعض المالكية بأن هذه ليست الجماعة التي يتحقق بها تحصيل فضل الجماعة في 27 درجة، معنى هذا لشخصين وهذا لشخصين ولا خلاف بينهما، لماذا وجد الفرق هنا؟ وخا ربما هذه الجهة ليست مراعاة لها. شنو ها؟ هذا هو الدليل. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في رحله فوجد جماعة، هذا هو السبب، فكان النبي قد ربط الإعادة بالجماعة، ولولا النبي صلى الله عليه وسلم ربطه بالجماعة ما جازت الإعادة، لكن قال فوجد أحدكم جماعة، ولما كان الإمام يساوي الجماعة أعطوه حكم الجماعة ولم يعطوه للفرض لأنه لا ينطبق عليه القول النبوي وجد جماعة. نعم، حديث من يتصدق، هذا سيأتي الكلام فيه، سنتحدث عنه ورأي الملكة فيه. هذا هو الأصل، هو الحديث ديال النبي اسماعيل عندما ذكر الإعادة ربطه بالجماعة، وعندما إذا وجدت الجماعة فهذا لا نزاع، وإن لم تجد الجماعة فالإعادة لم ترد في السنة. إذن ما الذي يمكن أن يكون جماعة؟ هو الإمام، ولذلك اشترطوا أن يكون الإمام مرتبا، والحديث النبوي هو الأصل في هذا الخلاف. فهمتم؟ هذا هو الأصل. نازل. إذن لنبدأ الفروع من حيث تركت. وأعاد معيد بمؤتمن، أشياء النص؟ وأعاد معيد بمؤتمن، مؤتمن بمعيد. هذه السورة تقدمت البارحة أليس كذلك؟ وفيها تقرير، تقدم له، شو هذا؟ في تقليل. في تقليل. نعم. إذن فقد سنبين فيه جهات الفقه التي وردت فيه، وهي أن المالكية يقولون بأن المعيد إذا جعل إماما فإن الذي اقتدى به يعيد فذا. لو فرضنا مثلا أنك أردت أن تصلي فوجدت إماما ولكن هذا الإمام أعاد صلاته فقط فاتخذته إماما، صورة ذلك مثلا أنت صليت في المسجد في الجماعة، أنت صليت في الجماعة وحدك في المسجد وحدك أو في بيتك وحدك، وإن صليت وحدك فخرجت فوجدت رجلا لم يصلي فقالك يا فلان صليت؟ قلت صليت وحدي. قالك أنا لم أصلي. قالك هو بسم الله اجمع لنا الصلاة. أنت تريد أن تحصل فضل الجماعة على رأي من يقول بأن الإمام بأن الفرد الوحيد يحصل الجماعة، وهو يريد أن يصلي فرضه، فتقدمت أنت الذي صليت من قبل وصرت إماما، فهذه الصلاة باطلة للمؤتم بك لأنه مفترض ائتم بمتنفل. ولكن إذا أراد أن يعيد لا يعيد في الجماعة، فرعوا جهتي المسألة، فلما نظروا إلى أنه قد يعتبر فيه جانب التنفل قالوا هذا لا يقتدى به ومن اقتدى به بطلت صلاته، لكن إذا أردت أن تعيد في الجماعة يمنعونك ولا يجوز لك أن تعيد، تقول ما أنت قمت صلاتي باطلة فماذا منعتموني من الجماعة؟ يقول لعل تلك الصلاة التي صليتها قد ثبت فيها أجر الجماعة، ورعاية لمذهب من يقول بأن المفترض إذا صلى بمتنفل صحت صلاته، فلما رعوا جهتي المسألة حكموا ببطلان الصلاة باعتبار احتمال التنفل، ومنعوه من الجماعة باعتبار أن تلك الصلاة التي سبقت قد تكون متصفة بهذا الوصف وصف الجماعة، هذا ما تقرر في مسألة. إذن فهذه من الفروع التي رعيت فيها جهتيها، رعيت فيها جهتاها، جهة التي تقضي بحكم والجهة التي تقضي بحكم، وقضوا على فرد واحد بحكمين مختلفين، وهذا في المذهب المالكي سائغ أن يعطى الشيء الواحد حكمين مختلفين باختلاف جهاته، في المذهب عندنا جائز. ولذلك الرجل قد يكون محكوما عليه بوصفين مختلفين فيعطى هذا الحكم ويعطى هذا الحكم، وذلك كمن هو ولي للمرأة يزوجها ويتزوجها، هذا جائز في المذهب، كابن عمها مثلا هو الذي صار وليها بالتسلسل والعصبة، لا يوجد أبوها ولا أخوها ولا عمها ولا، فصار هو الولي فخطبها وزوجها لنفسه، هكذا يجوز، فيقدر الرجل من جهتين، من جهة الولاية ومن جهة أنه زوجون، هذا سائغ في المذهب. والأصل في ذلك ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في أمة من؟ أمة زمعة، أن بسمحين حكم فيها بوجهين مختلفين، فقال هي لك يا عبد بن زمعة، يا عبد بن زمعة، واحتجبي منه يا سودة، فحكم بوصفي فحكم له باعتبار أنه ولد على الفراش بأنه ابن زمعة، وحكم باعتبار الشبه الذي به بأنه ابن أخ سعد بن أبي وقاص سميته زيد بن أبي وقاص، ليس كذلك؟ أخ سعد ما اسمه؟ سعد بن أبي وقاص أخوه زيد، ما اسمه هذاك الأخ الذي هذاك الولد ابنه حقيقة حسن، عرفتوا السمية ديالو؟ وين وقيل زيد، ظنوا أنه زيد، وين زيد وقيل غير ملوش الرومية، غير هاد زيد فيما خصنا شي اسم تنديرو زيد، سميوه زيد باعتبار أنه علامة على المجهول، ينظر ما اسمه. خلاصة الكلام أن النبي حكم في هذا الولد بحكمين مختلفين. عتبة، عتبة عندك الحق، عتبة، عتبة بن أبي وقاص، لأنه مات وترك الولد في بطن أمه. خلاصة الكلام أن هذا أصل في هذا الموضوع، فيقضى عليه بأنه تبطل صلاته، ويقضى عليه بأنه لا يعيد في الجماعة وإنما يعيد فذا، هذا هو المشهور في المذهب. نعم، ثم قال قوله أعاد المؤتمر بمعيد صلاته. سورة مسألة أنه إذا صلى منفردا ثم خالف ما أمر به من الإعادة مأموما وصلى إماما فيعيد ذلك المؤتمر به أبدا فذا، وظاهره كمثاله ولو كان هذا الإمام نوى بالثانية الفرض أو التفويض وهو كذلك. وقوله أفذاذا هو قول ابن حبيب وابن يونس، ووجهه أن هذه قد تكون صلاة الإمام، فصحت تلك الصلاة للمأمومين جماعة فلا يعيدونها في جماعة، ووجب عليهم الإعادة خوف أن تكون الأولى صلاة وهذه نافلة فاحتيط لوجهين. قال ابن ناجي ولم يحكي ابن بشير غير هذا القول، والذي صدر به الشاذلي أنهم يعيدون جماعة إن شاءوا على ظاهر المذهب والمدونة وهو الراجح لبطلان صلاتهم خلف معيد. وعدم حكاية ابن بشير غير مال بن حبيب لا تعادل نسبة المقابل لظاهر المذهب والمدونة. وأما الإمام المرتكب للنهي فلا يعيد باحتمال أن تكون هذه فرضا، ولا يحصل له فضل الجماعة على التحقيق. وقول عبد الباقي ويحصل له فضل الجماعة كما في الناصر فيه نظر، إذ ليس ذلك فيه قاله شيخنا. إذن مما ذكر أن مسألة المصنف فيها خلاف، وأما من اقتدى بمأموم سواء كان ذلك المأموم مسبوقا أم لا، كان معيدا لصلاة أم لا، فصلاة ذلك المقتدى به باطلة، وحينئذ فيجب عليه إعادتها فذا أو في جماعة اتفاقا قاله في مجموع. المقتدي به باطلة. إذن خلاصة الكلام هنا أن هذه المسألة التي تقرر فيها الصلاة بالفرضية قرر فيها بعضهم أن تصلى جماعة، بل ذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا الذي صلى بهذا المتنفل بهذا المعيد تحصل له فضل، يحصل له فضل الجماعة، فتحصل أن في المسألة ثلاثة أقوال: من قال بطلت صلاته ويعيدها فدا، ومن قال صلاته باطلة ويصح له أن يعيدها جماعة أن صلاته باطلة، ومن لوازم ذلك أنه أن له الحق في أن يعيد جماعة. القول الثالث: من قال إن الصلاة الأولى تحصل فضل جماعة، وبذلك وتحصل فضل جماعة معنى أنها صحيحة، إذن فتكون الصلاة حينئذ صحيحة. هذا ملخص ما ذكر في هذه المسألة. أما نسبة الأقوال قد تكفل بها المحشي. ثم قال فصلاة ذلك المقتدي به باطلة، وحينئذ فيجب عليه إعادتها فذا أو في جماعة اتفاقا قال وفي المجموع. تنبيه: مقتضى النظر أن المسائل التي تبطل فيها صلاة الإمام دون المأموم أن يعيد المأموم فيها في جماعة للعناب الاقتداء به، وفي الحطال عن الأفاسي إن تبين حدث الإمام فصلاة المأموم صحيحة ولا يعيدها في جماعة، وإن تبين حدث المأموم ففي إعادة الإمام خلاف. هكذا فرق بين المسألتين وينظر ما وجهه. نعم، إذن هل تنظرون ما وجهه؟ قال لكم انظر ما وجهه، وستقرب لنا على هذه التفرقة مرة أخرى. انظروا جماعة ليش عندكم هناك في التعليقة أجاب إذن صفي لا حاجة لنا، لا حاجة وكفى الله المؤمنين القتال. زيد ثم قال لأن المعيد متنفل ومن اتم به مفترض ولا يصح فرض خلف نفل وإذا وجبت عليه الإعادة فيعيد ولو في جماعة وقول المصنف يعيد المؤتم أفذاذا ضعيف والأولى فذا لكونه راعى المعنى إذ المؤتم قد يكون جماعة وإن تبين للمعيد عدم الصلاة الأولى بأن ظن أنه صلاها فتبين له أنه لم يكن صلاها أصلا أو تبين له فسادها لفرض شرط أو ركن أجزأت الثانية المعادة إن نوى الفرض مع التفويض أو نوى بالتفويض التسليم لله في جعل أيهما فرضا. هذه صورة شخص دخل مع الناس ليصلي ونيته الإعادة، وجد الناس يصلون في الجماعة فتوهم أنه كان قد صلى فدخل في الجماعة، فلما أتى في الصلاة التي ظن أنها معاداة تذكر أنه لم يصلي قال أنا ما صليت، ولم أعادها ثم تذكر فقال الصلاة التي ظننت بأنني صليتها ما صليتها، وإنما التي صليتها هي هذه التي أتيتها بنية الإعادة، هل صلاته صحيحة وتجزئ ولا يلزم بإعادتها؟ نعم صلاته صحيحة ولكن بشرط أن تكون نيته حين أحرم الفرض أن ينوي الفرض أو أن ينوي التسليم يعني التفويض أن يفوض الأمر لله، ومعنى التفويض أن يقول أني سأصلي وأعيد هذه الصلاة وأفوض أمر الله تعالى في قبول الكاملة أو في قبول ما يرى، هكذا يفوض لله سبحانه وتعالى الأمر في الصلاة، فلا يحكم على أن هذه هي التي قصدها ولا، وإنما يفوض أمره إلى الله في ذلك. إذا كان قد نوى الفرض أو نوى التفويض حصلت له الصحة وثبت له أجر الجماعة في هذه الصلاة التي صلى على نية الإعادة ثم تبين أنه لم يكن صلى من قبل، فكانت هذه هي الصلاة التي صلىها فله فضل الجماعة والصحة ثابتة له. الصورة الثانية إذا كان قد صلى وظن أن صلاته صحيحة ورأى جماعة يصلون، وقد كان صلى منفردا ورأى جماعة يصلون فدخل معهم بنية الإعادة، لكنه لما أعاد هذه الصلاة التي أعادها تذكر أنه ترك سجودا في تلك الصلاة أو ترك ركوعا وقد فات زمان الاستدراك وبطلت الأولى، صلاته أيضا صحيحة بالشرطين المتقدمين، وهما إما أن ينوي التفويض وإما أن ينوي الفرض، فإن حصل له ذلك فقد أتى بماهية الصلاة وصلاته صحيحة ومغنية عن الإعادة، فحصل له فضل الجماعة وحصلت له صحة صلاته. وإنما أورد المصنف هذا الفرع لرفع الإيهام الذي قد يرد على بعض الناس حين يرى أن هذا الشخص إنما دخل بنية الإعادة وأن هذا يخل بصحة صلاته، وليس الأمر كذلك، بل هذا وصف طردي لا يؤثر في صحة الصلاة ولا في تحصيل فضل الجماعة، أنه استكمل شرائط التعبد والفرضية فيلزم على هذا صحة صلاته وحصول ما قصد إليه من فضل الجماعة. أما إذا نوى النفل، إذا قال إن أساوي أن أتنفل، فلا شك أن صلاته باطلة، لأن النفل لا يقوم مقام الفرض، وهذه صورة هذه المسألة بالتمام. نعم. قوله إن نوى أي بالثانية الفرض مع التفويض، أو نوى التفويض فقط بأن قصد التسليم لله في أيهما فرض، في أيهما فرض. وأما لو قصد بالثانية، أو أما لو قصد بالثانية النفل أو الإكمال، فلا تجزئ هذه الثانية عن فرضه. ثم إن قوله وإن تبين عدم الأولى راجع لقوله وندب لمن لم يحصله أن يعيد مفوضا مأموما، كأنه قال فإن أعاد وتبين عدم الأولى، وتبين عدم الأولى أو فقدها أجزأت هذه الثانية. وينبغي رجوعه أيضا لقوله وأعاد مؤتم إلى آخره، أي وإن تبين عدم الأولى أو فسادها للمعيد المؤتم به أجزأ صلاة من ائتم به، لأن صلاته حينئذ فرض فلم يأتم في فريضة بمتنفل. هنا مثل هذه الفروع الفقهية، الصحة، البطلان، ما أشبه ذلك، هذه لا يطلب فيها الأدلة النصية على الأصل، هذه من خطاب الوضع، الصحة والفساد والبطلان والانعقاد، هذه كتسمى خطاب الوضع، هذه تعرف بالعلامة فقط، أن الله تعالى نصب عليها علامات تعرف بها. ولذلك أغلب هذه الفروع التي من هذا الصنف توزن بالحقيقة فقط، توزن بحقيقة التي وضعها الشرع في ذلك الموضع، فإذا ما تحقق وجود هذه الحقيقة الشرعية وثبت حصوله فإن ذلك يحقق الصحة، وإذا ما اختلت تلك الحقيقة فإنهم يحكمون بالفساد أو البطلان. وهذا هو المصباح الذي يعتمد عليه الفقهاء في أكثر هذا الصنف، في أكثر هذا الصنف من المسائل. فقد تعرض مثلا 20 مسألة من البيع على الفقيه، فلا يكاد يرجع إلى النصوص، لأن النصوص علم بأنها لا يحتاج إليها في ذلك، أن بالضرورة يدرك أنها باطلة. مثلا لو أن جئت وقلت له هذا عقد عقدته على مثلا محرم، على بيع مثلا ما هو ما لا ينتفع به شرعا، يقول لك هذا عقد باطل. تقول الحديث، يقول لك ما كاينش الحقيقة الشرعية، ما محتاج أنا حديث هنا، لا أحتاج هنا إلى نصين. نعم، يجب عليه أن يستقصي حتى لا يجد التخصيص، بما يكون الشرع قد خصص بعض المفردات الداخلة تحت الحقيقة، فيكون الحكم حينئذ مقررا بتلك الأدلة المخصصة، لكنه قد لا يحتاج لذلك إذا كان قد علم أن هذا الأمر ليس فيه استثناء، وأنه ليس فيه ما هو مخرج من عموم الماهية أو الحقيقة. كذلك مثلا إذا ذهبت للإمام وسألته، تقول له الصلاة صليت الظهر 3 ركعات، وغيب قيسه يقول لك بلاش نشوف النصوص، بلاش نرجع، واش ما كان شي استثناء بأن الظهر قد يكون 3، ما يعلم أن الظهر له حقيقة شرعية 4 ركعات. هذا مثال تقريبي فقط، وإنما اقترب منك هذا وصار ضروريا لكثرة اطلاعك عليه وعلمك بأمره. أما المسائل الأخرى فهي مثل هذه المسألة بلا فرق، لأن المسألة بلك الدرس أنت تلقاها صحيحة هنا ولا تلقاها باطلة، هي نفسها عند الفقيه المدرس تساوي هذا السؤال عن الركعات 3 في الظهر، لا فرق بينهما عنده، كثرة الممارسة وكثرة ما كانت هذه الجزئية ينظر فيها كل يومين، يأتيه هذا الفرع بهذه المنزلة بحكم الدربة والمواظبة والمداومة. خلاصة الكلام أنه حينما قال هنا صحت صلاته، إنما قال ذلك لأنه قد تحققت الحقيقة الشرعية المطلوبة فيها في الفرض، فنظر في النية فوجدها قد تحققت، ثم نظر إلى تكبيرة الإحرام التي تتبع النية فوجد أن الإحرام كان ممزوجا بهذا القصد. إذا ما الذي يبقى؟ الركوع والسجود وكل أفعال الصلاة تتبع النية وتتبع التحريم. فقال لا أجد هنا إلا نصحح هذه الصلاة. ونظر في أنه صلى في الجماعة حقيقة شرعية، قد صلى صلاة شرعية في جماعة تحقق له الفضل فقدره بالفضل. إذن هو دائما هذا الفقيه إنما كان يستمد هذا الذي يبصر به من الحقائق الشرعية. ودائما دائما طالب العلم الفقهي يجب عليه أن يتقن الحقائق، لأن من أتقن المفاهيم والحقائق تبصر كثيرا بمواقع الأحكام، وسهل عليه ذلك معرفة الخطأ والصواب في البحث والنظر والمجادلة. لذلك مثلا من كان يدرس الحقيقة كثيرا حتى تصير قائمة بنفسه وكان يطالعها، ما الذي يفعل به؟ أقوال مخصصة فقط. تعرف مثلا باب الإشارة، تعرف حقيقة الإشارة وتشوف المستثنيات منها، صاف شنو كيدير؟ الحقيقة الشرعية هذه هي المستثنيات منها، وبذلك يسهل عليه أن يحيط بالباب أو بالموضوع بتمامه. أما من انفلتت منه الحقيقة فقد يتعب كثيرا، لأن عليه أن يبحث عن من أفتى وعن من قال وعن الأدلة التي فيها الدليل على هذا الحكم، لأنه لا يستعمل الميزان ولا يستعمل استحضار الحقائق. إذن فهذه الصلاة التي صححوها هنا صححوها على هذا الميزان وبهذا المعيار، وهي الحقيقة الشرعية، أنها لما استكملت جميع الشرائط ما هذا مبقى ما يقولوا صحت صلاته. وما هدوش على القبول، القبول هذه مسألة غيبية، لا يتحدثون عن القبول، يتحدثون عن الصحة، أن الصحة شيء والقبول شيء آخر، لأن القبول أعم من الصحة. قد تكون الصلاة صحيحة لكنها غير مقبولة، قد تكون مقبولة نظرا لأسباب شرعية تحققت للمكلف ولا تكون صحيحة في نظر الفقيه. نعم، الله أعلم. هذه مسائل يجب أن لا تنفك عن الذهن مستحضرة في بناء الأحكام الفقهية في جميع مراتب النظر. خلاصة الكلام أن الصلاة هنا لجدك شوية غريبة، أنهم يصححونها مع فقد النية الخالصة المخصصة لصلاة الظهر والعصر، بمعنى أن تزول الإعادة، فإنما فعلوا ذلك لأنهم لم يجدوا اختلالا في حقيقتها، بحيث رأوا أنها قد استكملت الشرائط وما هو مطلوب في حقيقة الصلاة فقضوا بذلك. هذا أصل المسألة وهذا هو وجهها. نعم. ولا يطال ركوع لداخله، أي يكره للإمام أن يطيل الركوع لأجل داخل معه في الصلاة لإدراك الركعة، إن لم يخش ضرر الداخل إذا لم يطيل، أو فساد صلاته لاعتداده بالركعة التي لم يدرك ركوعها معه. وأما الفذ فله أن يطيل للداخل. إطالة الصلاة لأمور ترجع إلى مصلحة العباد، وكذلك أيضا التخفيف فيها لمصلحة العباد أمر متقرر في الشرع بالدليل. فإنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة وليس الركوع، كان يطيل القراءة في الركعة الأولى من الصبح ليحضر الناس كما ذكر ذلك الصحابة، حتى إنهم قالوا بأنك قد تذهب إلى البقيع وتقضي الحاجة وتتوضى وترجع وتدخل مع الناس وتجده في الركعة الأولى من صلاة الصبح، كان يطول للاجتماع يجتمع الناس. هذا أصل في التطويل لأجل الناس، وكانت هذه السنة بعض الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب ومن على شكلته، كانوا يطولون القراءة لاجتماع الناس. هذا هو الأصل في المسألة. أما التخفيف ففيه حديث الذي المشهور الذي في الصحيح أن النبي كان يسمع بكاء الصبي فيتزوج في الصلاة مخافة أن تفتن أمه ما شبه ذلك. هذا هو الأصل في التطويل والتخفيف. بل إن هذا الأمر أمر مرتبط بالمصلين كما هو معروف، لكن هل يجوز أن يطيل الركوع؟ وما قالش القراءة، قال الركوع، فحدد موضع الحكم. المالكية لا يجيزون للراكع أن يطيل الركوع، لأنه لم يرد فيه ما يدل على المشروعية، لا يرون ذلك لعدم الورود. واستثنوا من ذلك من يخاف شره، كان تعلم مثلا أن إنسانا طاغيا ظلوما غشوما قد دخل المسجد، وأنت تعلم أن شره قد يصيبك، وسمعت هنهنته وهمهمته وهو آت ليصلي، فخفت إذا رفعت رأسك أن يقول ما لم تطن ويصرخ، أو ربما يمكر ويضر بك، تطيل الركوع لدفع ضرره، وليس هذا من باب الشرك في العبادة نهائيا، وإنما هذا من باب مصلحة راجحة في هذا الأمر، لأن المصالح تدخل التخفيف والتطويل كما سبق أن ذكرنا. ولما كان قد أدخل أمر المصلحة في الصلاة في التطويل والتخفيف علمنا شرعية ذلك، النبي كان يطول من أجل مصلحة الناس ليحصل الركعة الأولى، ويخفف من أجل الضرر عن أم الصبي الباكي. إذن فقد تحقق رعاية المصالح في التخفيف والتطويل. ولما كانت هذه المصلحة مصلحة شرعية وهو دفع الضرر عنك، صح لك أن تزيد في الركوع حتى يركع هذا الظالم أو هذا الإنسان الذي يخشى شره. هذا مستثنى. المستثنى الثاني هو من تعلم أنه جاهل لا يعلم الأحكام، وتعلم أنك لو أردت أن ترفع سوف يكبر للركوع، فتعطي له الوقت وتمكنه من تكبيرة الإحرام لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فتندرج تحت هذه الآية، تعلم أنه سيبطل الصلاة سيدخل ويكبر، لأنه تعرف أنه لا يفهم الدين، دابا الفقه كي تقرأ ولكن تنزيد له في الواقع مفقود، يدخل الله أكبر يكبر ويكبر لي، وعرفت من حاله هذا فأطلت الركوع حتى كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر للركوع، فحينئذ تحقق له هذه المصلحة الشرعية فلك ولك ذلك. وربما يكون أيضا هذا التطويل لأمور مشابهة لهذه إذا ما ظهرت، والمدار في ذلك على هذا الذي ذكر وهو المصلحة الراجحة، فمتى حصلت قصرت، ومتى خففت، ومتى حصلت طولت، خير الأمور أوسطها. أما السجود فإنه عند المالكية فيه خلاف، وليس للمتقدمين فيه نص، السجود ليس فيه نص للمتقدمين، لكن المتأخرون ألحقوا السجود بالركوع فسووا بينهما في الحكم، فقالوا لا يطال السجود أيضا لداخل إلا لهذا الأمر الذي تقدم ذكره من خوف أو من خوف شر أو خوف بطلان الصلاة الداخل، وهكذا. هذا هو الحل. هل يعتبر هذا، لأن هذا هو دائما الإنسان يريد عليه هذا الأمر، لما علم أن العبادة لله ولما علم أن الشرك في العبادة لا معنى له، وأن تطويل الصلاة أو ما شبه ذلك شبيه صاحبه بالمرائي، كانت النفس تتقزز من هذا الموضع، علاش غادي نطول له الصلاة؟ اش كيكون كاع بابها باش نتسنى انا على الصلاة لله؟ ربما الانسان كيقول هكذا، لا، ما دام النبي اسم قد رعى المصلحة في هذا الموضع فمن السنة اتباعه في ذلك. لا مثلا ما أحد، نعم الاصل هو هذا، أن لا يلتفت لأحد في الصلاة وأن يستحضر أحد، لكن لما كان يفعل ذلك ولا ورعى مصلحة الناس في الصلاة وكان هذا أمرا متقررا ثابتا في السنة سنتبع السنة، ومن استحضر اتباع السنة فإنه يلغي ما سوى ذلك. يعني الإنسان لا يمكن أن يعمل إلا بعمل واحد، إذا عمل بالسنة واستحضرها وامتثل الاتباع قال أنا سأفعل هذا للسنة ولولا أن النبي فعله ما فعلته، كما قال عمر بن الخطاب حين قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت حجارة لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت أني قبلك ما قبلتك. هكذا إذا في الأصل هو هذا، هذا هو الحال. لكن أن تطال الصلاة لغير هذه الأمور، كان يطال مثلا بأن الذي دخله فلان ابن فلان وكان يكرمنا ويعطينا حج فلان خصنا نطول الركوع باش الحج يبقى على خطره وكذا، ما كاينش لا بطلان الصلاة، ما كاينش ضرر، ما كاين حتى مصلحة دينية، وإنما أردت الحج أن يفرفر ويفرف، فهذا في الحقيقة قريب من الرياء، لأنك خرجت على السنة، وكاين مصلحة، أي مصلحة في هذه؟ أي مصلحة شرعية في هذا؟ أي مصلحة؟ إذا فهذا جائز وسائغ ولا إشكال فيه، إذا كان مبنيا على الطريقة النبوية في ذلك. وحتى تطويل الصحابة لذلك أمر معروف، لأن مثلا حينما قتل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل لأنه أطال في قراءة سورة البقرة، أطال في قراءة سورة البقرة، وتمكن هذا الشرير منه أنه كان طوال وينتظر مجيء الناس، هذه طبيعته، هذه هي الطبيعة التي كان عليها. كان هذا الذي اغتاله متخفيا في الصف قام بكرا إلى آخره. وهذا المجوسي الخبيث الذي قتل هذا الرجل، هذا الشخص الذي يعتبر 15 وقيل في العالم من ناحية المرتبة من الأئمة العظمى في العالم، هو عمر بن الخطاب أظنه، بس كذلك يقول حتى 15 درجة أعظم من 100 إنسان في الكون، تدرك في البلاصة 15، مش كنا يديروا مش مسلمين، مش متعرفوش، شلون يعرفوا المسلمين؟ شكون اللي يعرفهم بالمغنيين؟ وشكون اللي يعرفوا ما يقدرش يعرف، لأنك ما تشوفش أنت الجوانب الأخرى، تشوف ذاك الأمور التي بتها في الأرض ورسخها ولم يغره شيء على طول عهده في الحكم، وانتهى به الأمر إلى المسكنة والحاجة إلى آخره. هذه المسألة أشكون هذا الكتاب يكتب عظمى المئة في العالم، المئة هذا أمريكي هو الذي كتبه. خلاصة الكلام أن الخليفة قتل حين كان إحنا بلاش من ما نفتجنش ذلك الشيء، ونحن دبعا صلاة الصلاة هكذا. إذن فقتل وهو يقرأ وكان يطول القراءة كما قالوا ليحضر الناس، هكذا على التطويل ليحضر من تخلف وهكذا. لكن سبحان الله العظيم دبا أنك الحاجة الوحيدة التي لا أستطيع أن أفهمها، إذا طلع الفجر وبدأت الآن في قراءة سورة البقرة تطلع عليك الشمس قبل أن تكمل الفقرة، والشمس بكت سرعة في هذا الزمان وكانت بطيئة في ذلك الزمان، ما كانوا يقومون نصف الليل، ما هذا 5 الأحزاب لتقرأها كلها في الركعة الأولى، كان حاول ما يمكن نصله في الوقت وكان بسرعة الوضوء كذا الصلاة كذا، ونصلي صلاتنا الخفيفة الجميلة السنية، نصلي بالناس فليخفف، نحقق السنة النبوية كما هي فليخفف، والأمر للأسف للوجوب، ولولا ما فيه من الأدلة الأخرى ما جعلناهم دبل مندوب. خلاصة الكلام أن هذا عجب، إنسان تخرب سورة البقرة كلها وسورة أخرى بعدها كلها ويصلون ويخرجون والناس في غلس، الفجر خفيف عطا خاطر فهاد البلاد كانت الفجر كتبقى واحد نص ساعة كيقول لك الشمس السلام عليكم، تخرج تلقى الشمس فوق الجبال، عجيب، يتقرب الزمان إلى آخره. هذه الحالة هذه هل هي ترجع إلى الإنسان أو ترجع إلى الطبيعة الخارجية؟ هذا أمر يبحثه من يعتني بفلسفة الوجود. وشرط السرعة التي الآن في هذا ترجع إلينا نحن، بمعنى نحس بأن الزمان سريع، ولا فعلا الزمان سريع. والعجب ما يذكره الناس المتقدمون، قال لك سيدي تنخرج وقت الغداء، تمشي ونغسل حوايجنا، تنشفوه، تنجيه، تنقى في قهيرة كيود الظهر في الواد، ودابا ستغسل الحوايج دابا وتسنى ينشفوا في الواد، ما ترجع حتى للمغرب. حقيقة القرن مدني أدن، وكما جاءوا أدن الله أعلم. خلاصة القول أن هذا كان سلوكا معروفا في السلف، وأنهم كانوا يطولون القراءة للمصلحة، وكانوا يخففون للمصلحة. وحتى إذا رجعت إلى الحديث فإن النبي قال فإن فيهم الضعيفة كذا وصاحب الحاجة، فإن فيهم المريض والضعيف وزود الحاجة إلى آخره. فعلل بالمصلحة ورعاية أحوال الناس، فتقرر في هذا الباب هذا الحكم، ولا مزيد على ما تقرر بالسنة في طلب المثوبة والأجر. أما هذا المتشدد الذي قال لن أدخل في الصلاة شيئا، لا مصلحة الناس ولا مراعاة الصبي يبكي ولا ما يبكي، جابوك على المسجد بقى يبرز على ما تخليهم مفضاره تصدعني أنا تفتن ولا ما تفتن عليه قلب. هذا الآن ينظر إلى أنه يحقق الإخلاص، ولكنه انسى أن من شرط صحة الأعمال الاتباع. ما كل ما نستحسنه بأن يقربنا إلى الله، لا يقربنا إلى الله إذا لم يكن فيه الاتباع. فالاتباع أصل في التعبد، وإلا فإن هذا من باب الهوى. ومثل هؤلاء قلما يفوزون بطائل، قلما يصلون إلى شيء مثمر. سبحان الله العظيم، هذه التشدد الشديد وهذه النوع ما سميتهم دليل على أمراض نفسية، ماشي على الصحة العقدية ولا على الصحة العلمية. ولذلك بعضهم في الأخير قد تجده ينتحر، وقد تجده منحرف، وقد تجده كذا. هذا لا يدل على الصحة. الذي لا يقوده علمه وعقله في العبادة، هذا ليس دليل على أن، وخا يكون متشدد ما كيشربش إلا ماء معينا، ما كيدير إلا كذا، وكان كثير التقزز من الأمور كذا، ثم ينتحر. خلاصة الكلام أن اتباع السنة هو الذي يتحقق به، اتباع السنة هو ما يتحقق به صحة الأعمال. إذا خفف النفس مخفف، إذا أطل أطل. وماذا تريد أنت؟ تريد محبة الله ورضا الله؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. شو تبقى تقول لي أنا لا سيدي الصلاة ديالي خصني نزردها من حضور أي إنسان أو من رعاية أي مخلوق؟ لا، ما دام قد رعيت فيه فهي من عبادة الله. الله سبحانه وتعالى إنما يتعبد بما شرع. إذا خلاصة القول أن هذا الأمر سائغ والسجود فيه ما فيه، ومسألة على هذا الوجه الذي ذكر. ثم قال قوله ولا يطال الركوع، أي وأما التطويل في القراءة لأجل إدراك الداخل أو في السجود، فذكر عبد الباقي أنه كذلك تكره إطالته للداخل وفيه نظر، إذ لم يذكر ابن عرفة والتوضيح والبرزولي في غير الركوع إلا الجواز كما قال البناني، وإنما كره إطالة الإمام الركوع لأجل أن يدرك معه الداخل الركعة، لأنه من قبيل التشريك في العمل لغير الله كما قال عياض، ولم يجعله تشريكا حقيقة حتى يقضي بالحلمة كالرياء، لأنه إنما فعله ليحوز به أجر إدراك الداخل. نعم، لأن الرياء يجب أن تكون مؤسسة على القصد إلى رغبة نفسية، أن الأصل هو المعتبر في الأعمال، ماشي ما يريد بعد ذلك ولا حتى ما تنطق به الألسنة، إنما الأساس الذي من أجله أطلت والأساس الذي من أجله خففت، ما هو الباعث الدافع الموجب لهذا الفعل. فإن كان الشخص مثلا استحضر الحديث فكان ذلك ما أوجب عليه هذا الذي أتاه، هذا يسمى متبعا ولا يتهم هذا بالرياء. فإن كان فعل ذلك لأمر نفسي ورغبة يدركه، أمر مرغوب في يدركه من شخص آخر، حتى ولو أنه أتى بالحديث، فالحديث حينئذ ليس هو الأصل، إنما هو شيء سيق من أجله فقط جعل هذا العمل شرعيا، وهو في الحقيقة ينظر إلى أصله. ولذلك حتى علماء الذين تحدثوا على وحي القلوب كانوا دائما يقولوا ما هو الأصل، هما تقول لنا شنو الذي ترأى، قل لنا ما الذي حركك أول مرة لهذا الفعل باش نقول لك الحكم. تين مثلا إنسان قد ينفق أول مرة من أجل وجه الله ثم بعد ذلك يحمده الناس ويشكرونه، فيحس من نفسه بنشوة ونخوة ونوع من الانتفاخ، قالوا لا يضره ذلك، هذا الطارئ بعدما حسنت نيته وحسن أصل العمل لا يضره، أن هذا طارئ بعدما تأسس العمل وتوجه إلى الله وصار إلى الله تعالى فلا يضر بعد ذلك هذه المفسدات. نص على ذلك من تكلم في أحوال القلب، وإذا رجعت إلى الإحياء وإلى كتب أخرى تكلمت في هذا الموضوع فربما تجد في كلام من هذا الصنف. المبدأ هو الخطير. ولذلك طالب العلم مثلا إذا كان قال أنا خصني شيء مما أستطيع به أن أقود نفسي إلى الله، هذا النفس الأمر بالسوء، هذا المصائب، هذا الشيء يحتاج إلى العلم، أنا مريض، ويطلب العلم من أجل أن يصلح نفسه ومن أن يصلح دينه وأن يتبصر بمواقع أقدامه في الحياة، ودخل إلى العلم بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك هجم عليه ما يهجم على الإنسان عادة من مطالب الدنيا ورغباتها وبعض الأمور التي تشتهيها النفوس عادة، قال هذا لا يضره لأن الأصل هو المعتبر. نعم يجب عليه أن يدفع هذا وأن يرضعه، لكن لا يجب أن يظن بأن هذا الذي أتاه من عمل أول فاسد، لا لا، السيئات حدها في محلها ولا تنتقل إلى ما سبق. وكان هذا السؤال يؤرق كثيرا من الناس، يسأل عنه يقول مثلا كنت في أول الأمر أتيت هذه الأعمال لوجه الله وسرت زمانا وعلى هذا الحال، كانت فيها غيرة على الدين وفيها إقدام على أمور الدين وفيها شدة في الأمر بالمعروف والمنكر، ولكن بعد ذلك حسست بنفسي كأنني انحرفت عن هذا السبيل وصارت نفسي تحدثني بأمور تدل على فسادها، هل هذا العمل كله فاسد الذي فعلته فيما سبق؟ الذين تكلموا قالوا لا، إن شاء الله تعالى لا يفسد، إنما عليه أن يكف نفسه وأن يدفع هذا الذي يطرأ عليه من هذه الأحوال الخبيثة، أما ما عمله سلفا فلا بد أن يكون إن شاء الله تعالى شرعيا. هذا أصل هذه المسألة، هذا هو حكم هذا الموضوع. إذن دائما ينظر إلى الأصل الذي حرك النفس وحرك القلب هو الأصل، أما ما يطرأ بعد ذلك فكما صرح بذلك الشاطبي في الموافقات فكذلك هذا لا يضر، كي تسمى هذا القصد الثاني الذي يريد، لأنه من مطالب بعض النفوس أنها تقصد هذه المقاصد الثانوية، قال هذا لا يضر. إذا إنسان مثلا كان في عمل صالح وكان كذا ثم أثنى عليه الناس وصل الناس يذكرون، هذه بشرى قدمت له في الدنيا عجلت له في الدنيا، ثم على شيء خاف بس يرعبهم هذا الأمر هذا كثيرا، هذا الشيء أنا وقيل رأى تلاشى الله حد السلام وصفي، لا ليس كذلك، الله تعالى أعظم من أن يضيع أجر من أحسن عملا، أحسن العمل في أوله وبناه وأتى بأفعال كتبت وتقررت، والله لا يضيع أجر المحسنين. وهكذا هنا في هذا الفرع عرض حقان، حق الداخل وحق المصلين، حق الداخل وحق المصلين، ولذلك بعض الفقهاء قدم حق المصلين، قال هؤلاء هم الذين يجب أن يرعوا، فلا أستطيع أن أطول الصلاة من أجل هذا الداخل وأقدم حقهم على حق الداخل، وهذا ما جنح إليه المالكية في هذا الموضوع. فممكنش حنا عندنا مثلا 100 واحد يصلون وحقهم النخاء الأخفف الصلاة بهم، ويأتي إنسان واحد وأطول عليهم الصلاة لأجل شخص آخر، هذا ليس له الحق في هذا الذي أعطيه. إذن هذا مسألة ترجيحية واجتهادية، فإذا ما تقرر الحكم على هذا الوجه فإنه بين الأصل وبين المخرج. ثم قال نعم ربما تكبيرة الإحرام فما كان يرى بأنه إذا لم يطول إذا قام ربما إذا رجع إلى السجود الثاني هذا الداخل مثلا لا يعرف الأحكام ربما سيكبر للسجود وما شابه ذلك. وإذا كان ذلك ليس لمصلحة فليمكن أن يدخل تحت الحكم. إذا لم يكن لمصلحة إذا لم تتصور فيه أي مصلحة فليمكن أن يدخل تحت الحكم. وإذا أمكن أن تكون فيه مصلحة متصورة فإنه يدخل. أما قد تكون فيه بعض المصالح قد تتصور. نعم ايش بغاه هو باش يطول؟ لا لا يشرع له أن يحدث الصوت من أجل لأن هذا نوع من الأمر نوع من الأمر ولا يجوز له ذلك. والإمام الرازي ها؟ ها؟ آه. يمكن إن قد تجد فروعا قد تكون فيها مصلحة في السجود. إذا بحثت وتأملت ربما تجد بعض المصالح في السجود. نعم بحال هذا الأمر هذا وما أشبهه. نعم إيه نعم إذا كنت تصلي بوحدك في المسجد وجاء إنسان وأراد أن يصلي معك في الجماعة فسمعته قد دخل وأردت أن يشاركك في الركعة الأولى عرفت السي محمد هو اللي دخل عرفت هو اللي كيجي في ذاك الوقت ولا شي واحد عرفت بين صوته ولا من غير صوته فانتظرته حتى جاء وركع فلا بأس بذلك لأن الحق الذي للجماعة مفقود مبقاش عندك ذاك المزاحمة بين حقوق الجماعة وحقوق الفرد الذي هو أصل المشكلة ارتفع هنا. لو كانت وراك جماعة لها الحق في التخفيف فلذلك لا تطول. أما الآن فمعك الفد إذا كنت فدا فيأتي إنسان وتطيل له ليشاركك في الصلاة. نعم إذا كنت وحدك أو كنت إمام راتبا سواء كنت فدا تصلي وحدك أو كنت إمام راتبا يمكن أن تطيل. نعم والإمام الراتب بمسجد أو غيره من كل مكان جرت العادة بالجمع فيه ولو في بعض الصلوات كجماعة فيما هو راتب فيه فضلا وحكما فيروي الإمامة إذا صلى وحده ولا يعيد في أخرى ولا يصلي بعده جماعة ويعيد معه مريد الفض اتفاقا ويجمع ليلة المطر ومحل كونه كجماعة إن حصل أذان وإقامة وانتظر الناس في وقته معتاد. الإمام ينزل منزلة الجماعة ولذلك كتب بعض الفقهاء إلى بعض الناس الذين في المساجد ولا يأتيهم أحد كتبوا لهم أن عليكم أن تصلوا في محل الصلاة. أن بعض الأئمة في المساجد لا يأتيهم أحد أهل القبيلة في زرعهم ورعيهم وكذا ويصلي وحده ويصاب بالقنوط أنا غادي صلي ندير في المقصورة نصلي في البيت يتوضأ في البيت ويصلي في البيت حيث ينام يصلي خاصة في صلاة الصبح لا يخرج ما السخون تما البيت السخون يتوضا هناك ويصلي في البيت وينام. فكتب إلى من عرف بأنه يفعل ذلك بأن عليكم أن تصلوا في المساجد وليس في بيوتكم وليس في محل نومكم وإن هذا لا يسمى مسجدا لأن الإمام إذا صلى بعدما يؤذن هذه شروط أولا أن يؤذن أو يؤذن غيره المهم هو أن يقع الأذان هذا واحد ثم ينتظر الزمان الذي يحضر فيه الناس فإذا ما أذن وانتظر الزمان الذي يحضر فيه الناس ولم يحضر أحد ينوي الإمامة لأنه إن لم يصلي به الإنس فإنه يصلي به الجن يصلي لما يخلصوا الشرط البسالات هذا دابا غير داخلين تيسرقوا الصلاه وصافي يكسلوا بك ولا ما يخلصوا ما يخلصوا الشرط. خلاصة الكلام أنه قارئ والإمامة، فإذا أدنا وانتظر وأنا والإمامة حصل له فضل الجماعة، وينبني على ذلك أحكام صلاة الجماعة، من ذلك أنه لا يجوز له أن يعيد في الجماعة. إذا صليت وحدك في المسجد وفي محل صلاتك، ثم لما سلمت دخل قوم فأرادوا أن يصلوا، قل لهم أشغل تصلي والشرفة، أحنا الظهر سيدي ما قم صلينا، تصلون؟ إذن أنا نصليت بوحدي، هو قموا ونصليوا، لا بطلت صلاته، لأنه صلوا برجلين حصل الفضل ولا نزاع في بطلان صلاتهم، في برجل حصل فضل الفضل الجماعتي، ولا يجوز له أن يعيد فضلا عن أن يكون إماما، ولو كان معهم ماموما الحكم نفسه، لا يجوز له أن يعيد الصلاة لأنه حصل له فضل الجماعة. هذا واحد، هذا الفرع الواحد الأول. الفرع الثاني أنه لا يصلى في المسجد بعد صلاته، مكروه أن يأتي إنسان ويصلي في المسجد بعد صلاته جماعة، ممنوع شي جماعة بعد جماعته، لا يجوز أن تصلى جماعة بعد صلاة الإمام فإن ذلك مكروه، وإنما بنوا ذلك على سد الذريعة وعلى منع الفساد والشحناء والبغضاء في المساجد. كذلك أيضا من أحكام هذا الشخص أن له أن يجمع ليلة المطر، لأنه جماعة يمكن له يجمع ليلة المطر، هو في المسجد لكنه جماعة، لما صلى المغرب يمكن أن يصلي العشاء، إذا كان المطر يهطل أو التين والظلمة في الطرق فإن ذلك يحقق له الجمع، وإن لم يكن معه أحد، وإن لم يكن معه أحد ويذهب إلى بيته، ويذهب إلى بيته وحده يصلي، نعم، وتكون له فضل الجماعة، نعم له فضل الجماعة، ولا يتنفل في المسجد في يوم الجمع، شرب ديالو يتنفل، أنه جماعة، الإمام جماعة، وإذاك فضل الإمام كبير، هو جماعة، ما كاينش عم يكون جماعة، الإمام هو الجماعة، ها؟ فضله له فضل. هذه الأحكام كلها تترتب على صلاة الإمام في المسجد، يحرم الجمع قبله، يكره بعده، لا يعيد في الجماعة، ويجمع ليلة المطار، فتحقق له بذلك كله أنه ينزل منزلة الجماعة. هذا هو حكم هذه المسألة. من أين أخذ دابا هذا السؤال ديال اليوم، من أين أخذ هذا الحكم للإمام بهذه الصفة؟ من أين أخذوا أن الإمام يعتبر جماعة في الإسلام؟ من أين أخذوه وما هو دليلهم عليه؟ لكم فسحة للتفكر والنظر، بلا ما تجاوبوش دابا حتى لغدا إن شاء الله، حتى لغدا أنا نخليكم تفكروا. أه؟ عندكم شي دليل الآن موجود؟ أه؟ أن إبراهيم كان أمة كاع، شي الإمام؟ أمة كاع بنفسها. هو حتى الكتاب وصف بإمام، وإن هم هذا بإمام مبين. لا مش هذا هو الجواب، لابد من البحث في مأخذ المالكية لهذا الفرع، من أين أخذوا أن الإمام ينزل منزلة الجماعة، وأظن أن المذاهب الأخرى كذلك، إذا فلاش كان هذا مستنده شرعي قوي. انظروا من أين أخذ، ثم قال ها؟ آه. هو لأنني لم كنت في المسجد، وسيذهب إلى بيته، المسجد هو المسجد، هي هذا، هذا هو المسجد، المسجد ورحبة المسجد هو الذي يجري فيه الحكم فقط، أما بيت الإمام وداره فذلك مكان أجنبي، ماشي ما عندوش حكم المسجد نهائيا، هنا والرحبة، أما ذاك البيت ما عندوش حكم المسجد في الأحكام، كما سيأتي ذلك مقررا. قوله الإمام الراتب أي وهو من نصبه من له ولاية نصبه من واقف أو سلطان أو نائبه في جميع الصلوات أو بعضها على وجه يجوز أو يكره بأن قال جعلت إمام المسجد هذا فلانا لأقطع، لأن الواقف إذا شرط المكروه مضى، وكذا السلطان أو نائبه إذا أمر بمكروه تجب طاعته على أحد القولين، والإذن لإنسان بالإمامة يتضمن أمر الناس بالصلاة خلفه. إذا ما وقف واقف أرض مسجد وبناه فإن الذي نصبه يكون إماما، ولو كان هذا الإمام في بعض العيوب، مثلا العيوب المكروهة فقط، أما التي تبطل الصلاة بها فهذا لا يصير إماما. كان يقول مثلا أقطع يعني بعض جسمه قطع، أن هذا المالكية يكرهونه لأن الناس ينفرون منه، وما ينفر منه الناس لا يصلح أن يكون إماما لأن يتكلمون فيه ويحتقرونه، والإمام ليس محل التحقير ولا محل الإهانة في ذلك الزمن عند أولئك القوم في ذلك الزمن. أنا وخد كنت كامل وعندك أربعة رجلين، مش عرجل مش يقطعوا لك رجلين بقى لك واحد، فكون عندك أربعة رجلين الآن الإهانة لازمة باتفاق جميع الشيوخ أن الإمام حفرة لو سخي. خلاصة القول أنه إذا نصب إنسانا يكره مثلا فيه بعض العيوب التي سيأتي ذكرها بأنها يجب أن نتجرد منها الإمام فإنه يقبل ويصلى به، ولكن الصلاة صحيحة، يكون هذا المكروه هذا الشيء مكروه وصفيما لا يضر. وكذلك إذا نصبه ولي الأمر على أحد القولين، أن من الناس من يقول إذا أتى من يتولى الأمر بأمر مكروه لا يطاع فيه لأنه ليس بالمعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، طاعة لا تكون إلا في المعروف، والمكره من المنكر وليس من المعروف، إذا قالوا لا يقبل ولا يصلى به ولا تجب طاعته فيه. هذا في المكروه، ما في الحرام فبالإجماع أنه يجب أن يخالف وأن لا يتبع فيما فعل فيه، هذا أصل، سيأتي تقرير ذلك في موضعه بأدلته الشرعية. نعم. ثم قال قوله فينوي الإمامة إلى آخره، اعلم أن الإمام إذا كان معه جماعة فغير اللخمي يقول لا بد في حصول فضل الجماعة من نية الإمامة، واللخمي يقول الفضل يحصل مطلقا ولا يتوقف على نيته إياها، وأما إن لم يكن معه جماعة وكان راتبا فاتفق اللخمي وغيره على أنه لا يكون كالجماعة بحيث يحصل له فضلها إلا إذا نوى الإمامة، لأنه لا تتميز صلاته منفردا عن صلاته إماما إلا بالنية، بخلاف ما إذا صلى معه جماعة. إذا كان الإمام وحده يصلي قلنا بأنه ينوي الإمامة، هكذا قلنا، هذا شرط في صحة اتصافه بالجماعة إذا كان وحده، أما إذا كانت الجماعة معه فمحل خلاف، منهم من قال ينوي الإمامة منهم من قال لا ينويها، والجماعة دليل على إمامته، ينوي أن يصلي بالناس وصلي، أما ينوي الإمامة بأنه يكون إماما لهؤلاء المصلين فهذا ليس شرطا وهو محل خلاف بين الفقهاء. نعم، واضح هذا الأمر. قوله هو يجمع ليلة المطر، وهل يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، أو لا يجمع بينهما بل يقتصر على سمع الله لمن حمده؟ قولان، قال شيخنا والظاهر جمعه بينهما إذ لا مجيب له. نعم صحيح، إذا كان في ليلة المطر يصلي فقد صار جماعة، وإذا كان صار جماعة فما تقوله الجماعة يقوله، كما في هذا مثلا ربنا ولك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لأنه صار الآن إماما بمثابة الجماعة، فكل ما يكون من الجماعة يكون عنه، وهذا هو الذي قال بعضهم بأنه الصحيح في هذا الموضوع، والمسألة خلافية على كل حال. نعم. ولا تبتدأ صلاة فرضا أو نفلا بالفذ أو جماعة، أي يحرم ابتداؤها بالمسجد أو رحبته بعد الشروع في الإقامة للراتب. نعم، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا هو الأصل في هذا الموضوع، إذا دخل الإمام في الصلاة إذا أقيمت الصلاة يحرم أن يصلي الشخص نوافل أو فرائض في المسجد، ولكن أن ينشئ وليس أنه كان فيها. أنه يوجد فرق بين أن تقام الصلاة وأنت في النفل أو تقام الصلاة وتنشئ النفل، هذا ممنوع. وينظر فإن كان الشخص مثلا أتى ذلك قطع، كان إنسان مثلا الإمام يكبر المقيم يقيم ودخل هو وكبر ودخل في النفل ارتكب حراما، ويجب أن ينبه على أنه يجب عليه القطع، أن يقطع الصلاة، أن يقطع الصلاة يجب عليه ذلك. إذا كان هذا الشخص في حال الإقامة قد انشأ النوافل، هذا ممنوع وحرام، والمحكم في ذلك الحديث المتقدم ذكره. ثم قال قوله بعد الإقامة أي فالموضوع أن صلاة الإمام ذات إقامة فهي فرض، فإن كانت صلاة الإمام نفلا منع الشروع في النفل فقط، فإذا شرع الإمام الراتب في التراويح في المسجد فلك أن تصلي العشاء الحاضرة أو الفوائت في صوبه، ولو أردت أن تصلي الوتر فقيل لك ذلك وقيل لا وهو الظاهر، وأما لو أردت صلاة التراويح والحال أنه يصلي التراويح فإنه يحرم كذا قرر شيخنا العدوي. نعم، المهم في الفرائض لا تنشأ صلاة بعد الإقامة بالفرائض، وفي النوافل بعض الخلاف. نعم. وقوله للراتب أي وإلا فيجوز كيفما فعل، والتقييد به يدل على تخصيص النهي بالمسجد كما صرح به ابن حبيب قال ابن يونس لأن النهي عن صلاتين معا إنما كان بالمسجد، قال والبناني والظاهر أن المراد بالمسجد الموضع الذي اعتيد بالصلاة وله راتب كما يرشد له علة الطعن، انتهى كلام شيخ العدوي. نعم، هذا الفرع الفقهي بني عند المالكية على حديث معروف أخرجه الإمام مالك في الموطأ وغير كما أخرجه غيره، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج والمقيم يقيم، المقيم يقيم الصلاة، فرأى قوما يصلون وذكر في صلاة الصبح، فقال أصلاتان معا؟ أصلاتان معا بصيغة الإنكار، من أن هذا لا يجوز أن تنشأ صلاة للإمام وتنشأ صلاة أخرى معها، فأخذ من هذا التحريم، أخذ من هذا الحديث التحريم، وهو الأصل في الباب، وهو العمدة عند المالكية، وهو المعتمد. نعم. ثم قال وإن أقيمت الصلاة للراتب وهو أي المصلي في صلاة نافلة أو فريضة بالمسجد أو رحلته قطع صلاته ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا، إن خشي بإتمامها فوات ركعة قبل الدخول معه، وإلا يخشى فوات ركعة معه أتم النافلة عقد منها ركعة أم لا أو فريضة غيرها أي غير المقامة، بأن كان في ظهر فأقيمت عليه العصر عقد ركعة أم لا. هنا فروع، والحالة وهذه حالة أخرى. الحالة الأولى حالة المنشئ للنوافل وقت الإقامة، هذا يحرم ويلزمه القطع ولا يجوز له ذلك. أما هذه الحالة الثانية فهي حالة من كان يتنفل، كان هو قد دخل النوافل قبل أن يقيم المقيم، فلما كبر أقام المقيم، هل يجوز له أن يقطع الصلاة أم لا؟ ينظر في حاله، فإن كانت ستفوته الركعة الأولى، ستفوته الركعة من صلاة الإمام وجب عليه القطع، إذا كان يعلم أنه سيفوته ذلك وجب عليه القطع وقطع، سواء كان هذا الذي دخل فيه نفلا أو فرضا. فإن كان لا يخاف من ذلك فإنه يكمل النافلة، يكمل نافلته، وتلك الفريضة أيضا يكملها بهذا الشرط، كان لا يفوته ما ذكر، يكملها يكمل هذه الصلاة. إذن الكلام هنا مفروض في موضوعين: الموضوع الأول النافلة، الموضوع الثاني النافلة غير المقامة، مثلا التي أقيم لها هي العصر وهو في صلاة الظهر، فإن كان سيفوته ما ذكر من صلاة العصر وجب عليه القطع ودخل مع الإمام، وإن كان في النفل خاف مما ذكر وجب عليه القطع ودخل مع الإمام، فإن كان لا يخشى من ذلك وأنه لن يفوته هذا الذي ذكر فإنه يكمل صلاته التي هي الفرض والصلاة التي هو فيها وهي غير المقامة. هذا حكم الصلاة النافلة والصلاة غير المقامة. وأما الصلاة المقامة فيقول فيها نعم: وإلا بأن كانت عيناها كأن أقيمت العصر وهو فيها انصرف في الركعة الثالثة التي لم يعقدها عن شفعه بأن يرجع ويجلس ويسلم ثم يدخل مع الإمام، فإن عقدها بالفراغ من سجودها على المعتمد كملها فريضة بركعة ولا يجعلها نافلة، كما إذا أتم ركعتين من المغرب فأقيمت عليه، وكذا إذا أتم الصبح فيما يظهر، إلا أنه في المغرب يخرج وفي الصبح يدخل معه. في هذا جملة من الفروع. الفرع الأول هو أن هذا الشخص دخل في صلاة العصر يصليها، فإذا بالإمام يخرج وقد قيمت له الصلاة، ماذا سيفعل هذا؟ ينظر إلى حاله، فإن كان قد أتى بالركعة الأولى زاد ركعة ثانية ونواها نفلا وسلم وانصرف ودخل مع الإمام في صلاة العصر مثلا، فرضنا على صلاة العصر، فإن كان في الركعة الثانية كذلك فإنه يجلس ويسلم وينوي بها النافلة، وإن كان في الركعة الثالثة قام للركعة الثالثة ثم خرج الإمام فأقيمت له الصلاة يجلس إلى الأرض، يجلس إلى الأرض ما يكمل الركعة الثالثة، يجلس إلى الأرض ويتشهد ويسلم وينوي بها النافلة، وإذا أتم ركعة الثالثة كلها بسجودها أتم صلاته صلاة الفرض التي هي العصر التي هو فيها ويسلم حينئذ ويدخل مع الإمام ولا يضره الإعادة، قد سبق حكم ذلك. هذه حالة من دخل في فرض وقد أقيمت للإمام. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وبقي الفروع الأساسية.